بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. وقتل أحد أي الذين قتلوا في غزوة أحد، وقد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، كان يجمع بينهما في الثوب الواحد. واختلف العلماء في المراد بقوله يجمع بينهما في الثوب الواحد، فقيل إنه يجمع بينهما في الثوب يعني ملتصقين، بمعنى أنه يلف هذا الثوب على الرجلين، وقيل إن المعنى أنه يشق الثوب الواحد بينهما، وهذا القول هو الصحيح. وذلك لأن القتلى عليهم ثياب ولكنهم يحتاجون إلى زيادة، فكان عليه الصلاة والسلام يشق الثوب الواحد بين الرجلين لأجل أن يغطي ما ظهر من عورته. قال: ولم يغسلوا ولم نعم. وكان أيضا يقول: أيهم أكثر قرآنا أو أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الجمع بين الرجلين في الكفن، بمعنى أن يقسم الكفن بين الرجلين أو بين الثلاثة على حسب الحال، وهذا إنما يكون إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وفيه أيضا دليل على جواز الجمع بين الرجلين في القبر الواحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في قبر واحد، وهذا أيضا إنما يكون عند الحاجة أو الضرورة، ككثرة الموتى، كما لو نزل وباء أو كان هناك معركة وكثر الموتى، أو كانت الأرض صلبة لا يمكن أن يحفر لكل ميت قبر، فلا حرج حينئذ أن يجمع بين الشخصين والثلاثة في قبر واحد بحسب الحال. وأما مع عدم الحاجة والضرورة فإنه لا يجوز، بل الواجب أن يفرد كل ميت بقبر، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لكن إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا حرج. وفيه أيضا دليل على مشروعية اللحد، واللحد هو أن يشق أو أن يحفر حفرة في عمق القبر مما يلي القبلة فيوضع فيها الميت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفيه أيضا دليل على مشروعية تقديم الأكثر قرآنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه. والمراد بالأخذ للقرآن يعني أكثر حفظا للقرآن. وفيه أيضا دليل على فضيلة القرآن حيث كان صاحبه مقدما في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي الآخرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم من كان أكثر أخذا للقرآن. وفيه أيضا دليل على أن الشهيد لا يغسل لقوله: ولم يغسلوا. وتغسيل الشهيد على القول الراجح محرم لسببين. السبب الأول أن الأصل وجوب تغسيل الميت، ولا يترك الواجب إلا لأمر محرم، فلولا أن تغسيل الشهيد محرم لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك أمران: الأمر الأول أنه يبعث على ما هو عليه، يعني على ما مات عليه، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ما من مكلوم يعني ما من شخص يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وثانيا أيضا أن الميت إنما يغسل ليطهر ويقدم إلى ربه عز وجل في أكمل أحواله، والشهيد قد طهر، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. وفيه أيضا دليل على أن الشهيد أو أن الشهداء لا يصلى عليهم، لقوله: ولم يصلى عليهم، وفي رواية: ولم يصلي عليهم. والفرق بين الروايتين أن قوله ولم يصلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفي ذلك أن يكون غيره قد صلى، وأما على رواية ولم يصلى فهو نفي لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره. أما الحديث الثاني، حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغالوا في الكفن، لا تغالوا من المغالاة والغلو، وهو الزيادة في الكفن يعني فيما يكفن فيه الميت، فإنه يسلب سريعا يعني يتلف سريعا. والمغالاة في الكفن قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية والصفة. أما من جهة الكمية فأن يكفن في أكثر من 3 أثواب، لأن السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت أن الإنسان يكفن في 3 أثواب، كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية. وأما المغالاة أو الغلو من جهة الكيفية والصفة فأن يكفن بالأقمشة الغالية، فهذا أيضا من المغالاة، وإنما يكفن بما جرت به العادة. فالنهي هنا عن المغالاة في الكفن من جهة الكمية بأن لا يزاد على العدد المشروع، ومن جهة الكيفية والصفة بأن لا يختار الأقمشة الغالية الفاخرة. وأما الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو مت قبلي لغسلتك، ففيه دليل على جواز غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها، فيجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر. وظاهر الأحاديث تدل على جواز ذلك ولو كان ذلك قبل الدخول، فما دام أنه زوج وقد عقد على هذه المرأة عقدا شرعيا فإنه يجوز له أن يغسلها ولو لم يدخل بها. أما الحديث الرابع، حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب، ففيه دليل أيضا على ما تقدم من جواز تغسيل كل واحد من الزوجين الآخر، وأوصت بذلك، ففيه أيضا دليل على جواز الوصية، فيجوز للإنسان أن يوصي بأن يصلي عليه فلان أو أن لا يغسله إلا فلان، وقد يكون له غرض في تعيين من يغسله بعد موته، إما لأنه خص فلانا لأنه أعلم بأحكام الغسل يعني تغسيل الميت، أو لأن هذا الميت قد يكون فيه عيوب لا يحب أن يطلع عليها أحد فيخص فلانا دون غيره. فمثلا قد يكون الإنسان في جسده عيوب لا يحب أن يطلع عليها أحد من الناس، فيقول: إذا مت فقد أوصيت أن يغسلني فلان. فمتى كان له غرض صحيح إما شرعي وإما شخصي فلا حرج أن يوصي بأن يتولى غسله فلان أو أن يتولى عليه الصلاة فلان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.